أي عالم هذا؟ أي عالم هذا؟ وهو يعرف الحق الأبلج بأن الحزبية بدع ومحرمات، ومع هذا يدعو الناس إليها. أي عالم هذا يعلم أن حاكمية الله عز وجل أصل في الإسلام عظيم، وهو لب الإسلام وقوام الإسلام؟ إن الحكم إلا لله، وأنحكم بينهم بما أنزل الله، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في أدلة كثيرة، ويرضى بحاكمية الطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فأي عالم هذا يجيز حكم الطاغوت بشكل